إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فإنها أفضل ما يدخره المرء في عاجله وناجيه، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين فاحفظوها رحمًا الله وإياكم. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن المداومة على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها وإرداف الطاعة بالطاعة من علامات القبول. فما أحسن السيئة فما أحسن الحسنة بعد السيئة تبكها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تبكها. كما أن من علامة رد الطاعة وعدم قبولها أن يعقبها العبد بالمعصية. ومن هنا فإن الذي يتوجب على أهل الإيمان الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بنفحات شهر رمضان، حيث زودهم الله سبحانه وتعالى فيه بالتقوى من خلال ما مارسوه من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وقيام وذكر ودعاء وتلاوة القرآن، فلا ينبغي للعبد أن يفكر بعد هذا الخير الذي وهبه الله عز وجل إياه وبعد انقضاء رمضان أن يعود إلى فعل الأثام وارتكاب المحرم وينسى ما كان عليه من العهد الذي أورثه مع خالق السماوات والأرض. إن الذي يجب على أهل الإيمان أن يداوموا على وتيرة الأعمال التي كانوا عليها من صلاة وصيام وزكاة وصدقة واحتفاظ بالسكينة والوقار الذي اكتسبوه في هذا الشهر الفضيل الذي مضى وانصرف، وعليهم أيضا أن يحفظوا هذه الجوارح من الآثام والأمصار، فإن بعض الناس للأسف الشديد ينتظر قضاء شهر رمضان ليعود إلى ما كان عليه من الآثام والخطايا، فهؤلاء في الحقيقة بمصابوا أو زدوا مخترون لأنهم مصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. إن المداومة على الأعمال الصالحة عباد الله له أهمية في الشرع المطهر، وتظهر هذه الأهمية من حيث أن المداومة على العمل الصالح هي مداومة على ما فرض الله عز وجل على عباده من الأوامر التي بها صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ففرائض الله سبحانه وتعالى إنما فرضت على الدوام، وهي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والمداومة على الأعمال الصالحة كانت هي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا غلبه نوم أو مرض من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وقالت عنها في حديث آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم من الليل أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. والمداومة على الأعمال الصالحة هي أهم الأعمال إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالعبرة ليست في الكثرة أو الكمية، وإنما في المداومة والاستمرار ليثبت العبد على صراط الله تعالى المستقيم وليوفق بعد ذلك لحسن الختام. وجاء أيضا في الصحيحين عن مسروق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: الدائم. فقالت: الدائم. ومن الأعمال الصالحة أو من فوائد الأعمال الصالحة عباد الله أن العمل الصالح إذا فات على الإنسان له أن يقضيه، وكل هذا يدل على ما لأهمية ما يدل على الأهمية المداومة على العمل الصالح. فلولا أنه كان في هذه الأهمية لما طلب من الإنسان أن يقضيه. فقد جاء عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: من مات عن من نام عن ولده أو جزئه من الليل فقرأه بين الفجر والظهر فكأنما قرأه من الليل. هذا ومن المداومة على الأعمال الصالحة عباد الله منافع وفوائد وثمار تكون العبد منازل الأبرار ويكون من المكرمين في مقعد الصدق في دار القرار. فينبغي عليك يا عبد الله أن تتعرف على هذه المنافع وعلى هذه الفوائد لتكون من أهلها. فمن منافع وفوائد المداومة على العمل الصالح أيها المؤمنون تعلق القلب بالله خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، مما يعطيه قوة وعزما وثبات وتعلقا بالله عز وجل وتوكل عليه، ومن ثم يكفيه همه وشغله. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن منافع المداومة على الأعمال الصالحة أيها المؤمنون أن الأعمال الصالحة سبب لمحبة الله عز وجل للعبد وولاية العبد لله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية: أي أن الله تعالى يحب التوابين من الذنوب على الدوام، والمتطهرين المداومة على العمل الصالح تنجي العبد من الشدائد والكرب التي يكون فيها. ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لعمه عبد الله بن عباس قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك بالشده. وجاء في سنن الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من صره ان يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. ومعنى هذا اي فليداوم عليه، اي فليداوم عليه. ومن منافع المداومه على العمل الصالح قال الله ان المداومه على هذه الاعمال سبب في تكفير ومحو خطايا ابن ادم وذنوبه، وان كانت مثل سبب بعض. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارايتم لو ان نهرا في باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من ضرره شيء؟ هل يبقى من وسخه شيء؟ قال: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله تعالى بها الخطايا. وجاء ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مره حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. ومن منافع المداومه على الاعمال الصالحه ان الاعمال الصالحه هي التي تدفع الانسان الى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: واتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمداومه على الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات من اسباب البعد عن الفواحش والمعاصي، ولولا هذه المداومه ما حصل هذا الخير لهذا الانسان. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال له: يا رسول الله، ان رجلا يقوم بالليل ان يصلي بالليل فاذا اصبح سرى. قال عليه الصلاه والسلام: فانه ستنهاه متعه، اي هذه الصلاه لو صلاها لله عز وجل فانها ستنهاه عن ما كان عليه من الاقبال على الذنوب والاثام، لان وعد الله صدق وقد قال: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قال من قال من اهل العلم: من يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان فاسقا، لهذه الايه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ومن اسباب المداومه على الاعمال الصالحه التيسير في يوم الحساب ومجاوزه الله سبحانه وتعالى عن العبد. ثبت في صحيح مسلم عن ربعي بن حراش رحمه الله قال: اجتمع حذيفه وابو مسعود رضي الله عنهما وهما صحابيان، فقال حذيفه رضي الله تعالى عنه: رجل لقي ربه فقال له اي الله عز وجل: ما عملت؟ قال: لا عملت من خير الا اني كنت ذا مال فكنت اطالب الى سبيل فاقبل الميسور واتجاوز عن المعسور. فقال الله تعالى: تجاوز عن عبدي. قال ابو مسعود: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهذا من اسباب المداومه على العمل الصالح. كان دينه هذا الرجل انه اذا تعامل مع الناس ياخذ منهم ما تيسر ويتجاوز عن المحسن حتى يوفقه الله عز وجل لاداء ما عليه وان سامحه. فبمثل هذه المداومه على مثل هذا العمل الذي هو من معاملات الناس الا انه يدخل في عباده الله عز وجل اذا كان الانسان لا ولهذا قال الله عز وجل: تجاوز عن عبدي. هذا وسياتي ان شاء الله مزيد بيان. فتقيموا بعد ان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروا من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى هم من اهل الصفا اشتعل به النور ومطار. اما بعد فيا عباد الله، من منافع وفوائد المداومه على العمل الصالح عباد الله انه من اقوى الاسباب لتطهير القلوب من النفاق ونجاة صاحبه من عذاب النار. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه قال: من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك تكبيره الاحرام كتبت له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. ومن منافع المداومه عن العمل الصالح انها سبب من اقوى الاسباب لدخول جنه رب العالمين. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من ابواب الجنه وللجنه ابواب، فان كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وان كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، وان كان من اهل الصيام دعي من باب الرياء. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه: ما على من دعي من تلك الابواب من ضروره، فهل دعا احد من تلك الابواب كلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وارجو ان تكون منهم، وارجو ان تكون منهم. حديث متفق عليه. ومن منافع المداومه على العمل الصالح عباد الله ان صاحب العمل الصالح المستمر فيه المداوم عليه يستظل بظل عرش الله تعالى يوم القيامه، يوم لا ظل الا ظله، كما ثبت من البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سبعه يظلهم الله بظله اي بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله: امام عدل وشاب كشاب عباده الله، ورجل قلبه وعده من المساجد، ورجل يحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعت امراه ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عليه. ووجه هذا ان عدل الايمان وجشوع الشاب في عباده الله وتعلق القلب بالمساجد وما الى ذلك من اعمال لا بد ان تحصل فيها المداومه على مثل هذه الاعمال ليحصل الانسان على هذا الفضل العظيم. فلا يمكن الانسان ان يظن بانه اذا قام بعمل ما جاء به هذا الفضل من دخول الجنه او غفران الذنوب او تجاوز الله سبحانه وتعالى عن العبد انه بمجرد ان يقوم به مره او مرتين في حياته. فهذا الفضل لا يحصل لهؤلاء المذكورين في هذا الحديث الا اذا داوموا على هذا العمل، لم يتركوه الا لسبب او عذر من مرض او نسيان، والا فلا يحصل لهم هذا الفضل. فهذه عباد الله بعض منافع وفوائد المداومه على العمل الصالح، فكونوا عباد الله من طلابها ومن اهلها، فانه كما قيل: ومن مرض منا حيث يجعل نفسه ففي صالح الاعمال نفسك فيه فاجعل. ونحن في هذا الشهر الذي فتح الله سبحانه وتعالى في اشهر الحج الى بيت الله الحرام، فهو غير اوان الشروع في العمل الصالح، فانه كما قيل: من اشرقت بدايته اشرقت نهايته. واعلموا انكم ان وفقتم لعمل دائم فاعلموا انكم قد تسيئوا كل الايمان، فان الله سبحانه وتعالى جعل المداومه على الاعمال الصالحه والاستمرار فيها من صفات عباد الله المؤمنين، كما قال تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون، وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وكما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعبد الله بن عمر: يا عبد فتركه. فحري بكل انسان وفقه الله تبارك وتعالى لعمل صالح ان يداوم عليه ولا يحسن به ان يتخلى عنه. فالله تعالى نسال ان يثبتنا واياكم على هذه الاعمال الصالحه وان يوفقنا للمداومه فيها والاستمرار عليها بما يوفقنا الله عز وجل اليه من اسباب طاعته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اصلح لنا ديننا وعصمه امرنا، واصلح لنا ديننا الذي اصلح لنا ديننا وعصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا من كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.